توكلي واعتمادي وسندي على من يعلم الأسرار. أنا توكلي واعتمادي وسندك على من يعلم الأسرار. واللي بيحب النبي بيبان علي الأنوار. تلميس معلم يا بابا في علمي قبيح تنكشف للسارة بحر التجلي غويب. ما بيدركوش إنسان كلام حقولك عليك يا ابني آدم. وده كله كلام أسرار نزلت شرق البلد والغرب على عطار علشان أجيب الدواء لأصبر المحتار. وصف لي حالي دواء زود حدايا النار أشكيني من لوعتي يا عالم الأسرار. رجال يا نبي دول نوروا بأقطار من كتر مدح النبي من كتر مدح النبي قلبي مولع نار.